العالمين، واصلي واسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. احبتي في الله، احييكم بتحيه الاسلام، السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. وبعد، كثير منا قلق في انه يريد ان يعرف هل قبل الله توبته، وهل هناك علامات لقبول التوبه. هذا سؤال مهم، يعني الانسان يتوب الى الله، هل هناك من علامات بهذا القبول؟ طبعا اول علامه من علامات قبول التوبه ان ايام المعصيه كانت المعصيه بها حلاوه. اذا تحولت حلاوه المعصيه عندك الى مراره، هذا اول علامه من علامات قبول التوبه، تتحول حلاوه المعصيه الى مراره. وكانت الطاعه ثقيله، صلاه الفجر والصيام والصدقه ومجالس العلم كانت ثقيله. اذا صارت الطاعه خفيفه عليك وميسوره ومحببه، تريد ان تحضر خطبة الجمعة لا تنتهي، تريد ان تحضر مجلس العلم لا ينتهي، تفتح المصحف تريد ان لا تغلقه، تعمل خير لا تريد ام ايه ان تتباطأ عليه، تتباطأ عنه. كل هذه علامات من قبول الايه التوبة. الامر الثاني من قبول التوبة ان تخاف خوفا شديدا من ان تعود الى الذنب مرة اخرى. فاول ما في واحد كان سبب في المعصية، اول ما تراه في الشارع تعبر انت الطريق الاخر، مش لا تريد ان ايه ان تسير معه، لان فيه ناس اذا رايتهم ذكرتك بالله رؤيتهم ودلك على الله حالهم. وفي ناس لما تذكرهم تذكر المعاصي، فتكون خايف في حاله خوف ان تعود الى الايه الى الى الى الى الذنب مره اخرى. لا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا، لا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنه التي كنتم توعدون. هؤلاء الذين ساروا ايه يعني حتى يزول الايه يزول الخوف. الامر الثالث ان تستعظم الجنايه، يعني لما تعمل الذنب حتى وان كان صغيرا وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. ليه؟ لان الذنب انت تقول انه صغير، طب الصغيره هذه هي في حق من؟ في حق الكبير المتعال، تبقى خطيره. يعني لا تستصغر، يعني لا صغيره مع اصرار، خلي بالك اعطى تهديد، لا صغيره مع اصرار ولا كبيره مع استغفار، لا صغيره ان قابلك عدله ولا كبيره ان واجهك فضله. نسال الله ان يتوب علينا. الامر الاخر من علامات قبول التوبه انك في حاله خوف شديد شديد شديد ان تعود الى الذنب. وبالضبط الذنب عند عند صاحب الذنب يعمل الكبيره وكانه ايه يعني كانها الذبابه حطت او حشره حطت على وشه فيهشها، لان مستصغر الذنب. لان العبد لا تستصغر، يعني العبد الصادق لا يستصغر الذنب ولكن يستعظم عظمه الله سبحانه وتعالى. فلذلك من علامات قبول التوبه ان ترى في قلبك ذله لله، ترى في قلبك تواضع لله. لما ترى مذنب تحن عليه، تدعو له، تقول ده مريض الله يعينه. لو انا شفت انسان شفيف يحن قلبي، لو شفت انسان عاجز لا يتحرك يحن قلبي. لما اشوف انسان مذنب ايضا لانه ضعيف القلب، مريض القلب، قلبه مريض، لم يتذوق حلاوه الطاعه. بقى انت رايح المسجد وهو مش رايح، فانت تصوم وهو لا يصوم، انت تصلي وهو لا يصلي، ادعو له بالخير. كذلك كنتم، فمن الله عليكم. وربنا تاب. ولا تعير اهل الذنب بمعاصيه، لا تعير بالذنب على، لا تعب بالذنب على اخيك فيعافيه الله ثم يبتليه. وبعدين عليك يعني اذا حبيت تعرف علامات قبول التوبه ان سبحان الله العظيم تجد ان لسانك ذكر لله. لسانك عند الكذب يتوقف، عند الغيبه يتوقف، عند الخير ينطلق. ودي علامه من علامات التوبه. قلنا في حلقه سابقه ان تفتح لك ابواب الطاعات وتغلق امامك ابواب المعاصي، وترى ان الصغيره ايه كبيره. واحد الصالحين سهل بن عبد الله السلمي وصل به الحال من التوبه والصدق وصدق النيه مع الله، انه كان يتحاشى الشبهات في الطعام والشبهات في الايه في المعامله، فكان عنده عرق في يده. اذا امتدت يده الى شبهه او حرام اهتز العرق، ضرب العرق عليه، يضرب عليه سبحانه يتحرر فيتوقف سبحان الله العظيم. فالعبد اذا اكل الشبهات 40 يوما عصت جوارحه شاء ام ابى. اهم شيء ايها الاخوه والاخوات، ابنائي وبناتي المشاهدين والمشاهدات، اهم شيء ان تحذر التسويف في التوبه. ليه؟ لان لا ادري، فاذا اصبحت لا تنتظر المساء، وان امسيت فلا تنتظر الصباح. تقول ان شاء الله منتوب باذن الله رمضان الجاي، وان شاء الله على مصر الحج باذن الله، من يضمن لي ان اعيش بعد ايه؟ بعد لحظات. اذا كان العبد